الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم النصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهو في مسلم من حديث أبي هريرة قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم، أيضا من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أنه بعثه الله سبحانه وتعالى كما تقدم إلى أناس لا يدينون بدين في الغالب من العرب، وكان حال العرب أنهم في تفرق وفي تشرذم وفي تناحر وعداوات، الغارات والنهب والسطو والسلب والعداء والإحن والمحن والمصادمات. فكانت من عادة العرب أو من أخلاقهم أنهم ما كان يخضع بعضهم لبعض، لماذا يخضع له وهو مثله؟ فلهذا بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ودعاهم إلى أن يجمعوا كلمتهم على الحق المبين، ليس على عصبيات ولا على بدع وخرافات ولا على طرق وسنن، وإنما على الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أبدأ وأعاد عليه الصلاة والسلام في تقرير هذه المسألة المهمة، وهي وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف. فهذا لم يكن معهودا عندهم ولم يكن مألوفا لديهم أنهم يطيعون من تولى عليهم، بل يعتبرون ذلك كما قال المصنف رحمه الله من الذل والمهانة، فكلما سنحت لهم الفرصة قتلوا هذا ونحوا هذا وخرجوا على هذا، وهذا مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله الأمر فيه كما قيل: ما أشبه الليلة بالبارحة. أولئك الجاهليون الذين ما كانوا يعتبرون حق الولاة، أو ما كانوا أصلا ليس لهم ولاة شرعيون، لكن كان هذا واقعهم أن من تسلط عليهم لا يعترفون له بولاية ولا سلطان. وهكذا حال كثير من الناس اليوم بسبب الجهل وبسبب البدع وبسبب دعاة الفتنة، فإنهم لقنوا الناس خلاف معتقد أهل الإسلام وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أهل الإسلام والسنة لقن كبيرهم صغيرهم، وعلم العلماء الجهال، وأعادوا وأبدوا في هذه المسألة المهمة، وهي وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف. ليس من شرط هذا الوالي الذي يطاع أن يكون معصوما، ولا أن يكون كاملا، ولا أن يكون منزها عن أي عيب ونقص، لا، يطاع ولاة أمور المسلمين بالمعروف طالما عندهم وصف الإسلام. ما داموا مسلمين فإن هذه المعاصي التي يرتكبونها وهذا التقصير الذي هو فيهم لا يحرمهم حق الطاعة، ولا يسوغ للمسلمين الخروج عليهم بأي نوع من أنواع الخروج، بل هذا أمر مقرر بالكتاب والسنة، وهذا أمر نقله الأئمة ودونوه في كتب العقائد، وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف بالأدلة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها الحث والإرشاد والأمر بوجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ولو كانوا فسقة، ولو كانوا ظلمة، ولو كانوا فجرة، ولو كانوا مستأثرين بالحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كما وصفه الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلمه الله سبحانه وتعالى بما سيكون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك ولاة فيهم من التقصير وعندهم من المعاصي وعندهم من الاستئثار. فكل هذه المعاني التي لأجلها يصرخ هؤلاء الحركيون وهؤلاء الثوريون، فهذا مما قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه أخبرهم، لعل قائلا يقول إذا وجد نصوصا فيها الأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين وليس فيها تعرض لكونهم فسق أو فجر أو أنهم مستأثرون أنهم كذا، سيقول عنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلحاء من الولاة، عنا الأخيار والمتقين من الولاة. أما نحن في زمن لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر له على بال ولم يعني يدر في خلده عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك في يوم الأيام من هؤلاء الولاة الذين يشربون الخمور أو يرتكبون الفواحش أو يقصرون أو يظلمون أو يستأثرون. فيقول قائل ما عناهم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدلت الأدلة بصراحة ووضوح أنه ما دام مسلما فلا يجوز الخروج عليه. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباده على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هنا يجوز الخروج عليهم، أما ما داموا مسلمين فمهما ارتكبوا فإن المفاسد المترتبة على الخروج على الولاة ولو كانوا فسقة فجرة عصاة أكثر من مفسدة الصبر على جور وظلم وانحراف هؤلاء الولاة، والتاريخ أكبر شاهد. فإن المسلمين يعني كلما حاولوا تغيير الأوضاع فإنهم تستاء أوضاعهم وترجع إلى الوراء. فعثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه خرج عليه الخوارج ففتحوا على المسلمين باب الفتن، لا يزال الدم يقطر إلى الآن بسبب تلكم الفتنة الأولى. وهكذا خرجوا على الولاة من بني أمية فجاءت دولة بني العباس، وكانت الأحوال فيها أسوأ من الأحوال التي كانت في دولة بني أمية. وهكذا خرج الخوارج على حكامهم وولاتهم، فما أدى إلا إلى كثرة الشرور والمفاسد. فإن الخروج على ولاة أمور المسلمين يؤدي إلى اضطراب الأمن وإلى ضياع الدين والدنيا وإلى فتح الثورات التي منها يتسلل الأعداء للتسلط على أمة الإسلام. وهكذا انظروا إلى هؤلاء الثوريين والحركيين كيف أنهم ينادون إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى فيكونون أول المخالفين لهذه الدعوة. فإن كتاب الله عز وجل ناطق، وهكذا السنة مستفيضة بالأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين ما داموا مسلمين، فهكذا هم لأجل البطون ولأجل الغذاء ولأجل هذه الأمور، أو إذا رأوا انحرافا أو معصية فينادون بالخروج والثورات والفتن والاغتيالات والانقلابات، وهذا يعتبر خروجا عن الشرع، فيدخلون الأمة في متاهات وفي فتن يعني بسبب الخروج عن المنهج الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ورب أصحابه وعلمهم هذا الأمر ولقنهم هذا الأمر وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين، لكن بالمعروف. لو كان الحاكم غاية في الصلاح والتقوى وأمر بمعصية الله فلا يطاع، ولو كان الحاكم غاية في الفسق والفجور ولكنه لا يزال مسلما فإذا أمر بطاعة الله فإنه يطاع. إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. الحمد لله لم يأتي ديننا إلى الدعوة إلى تقديس هؤلاء الحكام الولاة مهما ارتكبوا ومهما فعلوا، لكن بيننا وبين الآخرين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما دام مسلما فإنه يسمع له ويطاع. هناك بعض القضايا الفرعية والجزئية، يعني في بعض الحكام هل بها هذه الأفعال التي يفعلونها وهذه المخالفات التي يرتكبونها خرجوا عن دائرة الإسلام؟ هذه المسائل يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين للحكم على هؤلاء الأفراد من الحكام. نحن ما نقول، نحن لا نقول، يعني معشر أهل السنة لا يقولون أن كل حاكم في الدنيا يعتبر مسلما وتجب طاعته، وليس كل من يعني انتسب إلى الإسلام وتسمى بالإسلام يكون في الواقع أيضا مسلما. قد يتسمى بالإسلام وهو يحاربه، وقد يتسمى بالإسلام وهو يناقضه بأفعال كفرية وأفعال تعتبر من نواقض الإسلام، لكن من الحكم في ذلك؟ هم العلماء، العلماء الراسخون، الراسخون هم الذين يرجع إليهم للحكم على بعض الأفراد الذين تصدر منهم بعض التصرفات. فأهل السنة لا يدافعون عن مبطل يعني قد خرج بمعصيته من الإسلام ووصل به إلى حد الكفر، فهذا يعني أمر خطير لا ينسب إلى أهل السنة، لكن أهل السنة يدعون الناس إلى التريث في الحكم على الآخرين بالتكفير سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين. فهذه قضايا خطيرة يتولاها العلماء الراسخون الذين هم أخبر وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا وعدم الانقياد، يعني نعم، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم. إذا خرجت قبيلة على الدولة قالوا هذه قوية وهذه عزيزة وهذه شريفة وهؤلاء متكاتفون وهؤلاء أصحاب أنفة وهؤلاء لا يقهرهم أحد. قالوا والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فكثرت البلايا في الأمة بسبب الخروج، بسبب هذا الاعتقاد الجاهلي وهذا الفعل الجاهلي. قال فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، على جور الولاة في أحاديث كثيرة، ونحن قريب عهد بالمرور على هذه المسائل في أعلام السنة المنشورة. قالوا أمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد، حتى قال إن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قالوا هذه الثلاث. طيب نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله.